أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قوته نقوم برحلة بحرية إلى إحدى الجزر الأندونيسية في المحيط الهندي، جزيرة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من البحر، أدام الله عليها شكر النعمة. جزيرة تعيش على الفطرة النقية، معزولة عن العالم لكنها موصولة بالله سبحانه وتعالى. قررنا أن نزورها لنقف على حال إخواننا المسلمين هناك لكي نصل إليهم، ولكن ما وجدناه عندهم يستحق هذا المجهود. تذكرت ونحن نبحر في هذه السفينة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ومعنى ذلك أن كل منطقة من الأرض يصلها الليل والنهار سوف يبلغها الإسلام حتى لو كانت جزيرة نائية. تذكرت أجدادنا الذين نشروا الإسلام في تلك البقاع بأخلاقهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى مع هذه الرحلة البحرية التي زرنا فيها إخوانا لنا تربطنا بهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. رحلة بحرية للاكتشاف والدعوة. المدينة من خلفهم والمجهول من أمامهم، سفر في محيط في عمقه تدب حياة موصولة بحياتنا. كانوا جزءا من ماضينا ومن الواجب أن يشاركونا مستقبلنا. تتراءى أمامنا لفائف من الغابات وسط نهاية لا تدركها الأبصار. كلما أوغلت الرحلة في عمق الماء أوغلنا في عمق أنفسنا، حيث ينكشف كل شيء وتجتمع الحقائق بالحقائق وتصفو الروح وتنهض البصيرة ويصبح القلب مهيئا لتلقي الأنوار. دي لشبير تمير مالكسي غزوتي ات سلامك بوايت توا صوت بروان الله ترات ما فانيا بوايت توا صوت بروان الله ترات ما يبدو أن كل من في السفينة يقدرون دلالة المهمة وأهمية الرحلة، حتى إنهم تنازلوا بكل أريحية عن دفة القيادة. مهما كان التنقل مريحا والمشاهد مبهجة، إلا أن عناء السفر يغلب الجسد أحيانا، ثم نفيق على رحلة لا يرى فيها غير الماء والكثير من الجزر التي لم ترى هي الأخرى غير الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن هنا وصلنا إلى جزيرة تيلونغ بعد عدة جزر كثيرة يعني مرت بنا أثناء ذهابنا من جاكرتا إلى جزيرة تيلونغ. تيلونغ جزيرتين، جزيرة صغرى وجزيرة كبرى. نحن في الصغرى يا شيخ والكبرى؟ في الكبرى. في الكبرى وهي من أكبر المناطق كما ذكر الشيخ علي. يربط بينها وبين الصغرى جسر كالجسر الذي بين المملكة العربية السعودية والبحرين، لكن على شكل صغير. ننتقل شيخ علي. مصافحة وتهادي، لقاء ودود تم على الشاطئ، ولقاء أكبر تم في عالم الروح نرصده من حميمية المصافحة والحرص على التعارف. مجيء العربي إلى تلك الجزر البعيدة هو مظاهرة من الحب والتكريم. في دعوة في كل يوم إكرامهم للضيوف أنهم يضربنا الضفوف. هذه لاحظناها أنها إذا زار العرب بعضها فيكون من الفرح بهم أن ينشدوا، وهذا يحمل العرب والدعاء إلى الله يعني مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء الناس. هذه الآن جزر صغيرة هنا يا شيخ. هذا الجزيرة القبير. وأنت هنا تعمل كإمام مسجد وتعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كم يوجد مسجد هنا؟ اثنين مسجدان. الصغير خمسة وكله سبعة. الناس هنا أكثر أعمالهم في ماذا؟ في الصيد؟ في البحر. أها. يطلبون سمك. صيد السمك. في زراعة هنا؟ غير موجود. غير موجود. كيف تؤمنون الماء؟ ماء السفن. الماء الشرب. الشرب. موجود من هذا الجزيرة أو من جاكرتا؟ في هذا الجزيرة يوجد ماء؟ يوجد. سبحان الله. جدا. كيف؟ بريد بريد جدا. بريد. نعم بريد. نعم. الماء بريد جدا. يعني ماء عذب هنا. في وسط البحر. نعم في وسط البحر أو يؤخذ يحمل من جاكرتا الذي الماء الكثير في المسجد. وهذا سبحان الله من عجائب خلق الله أننا ونحن في هذه الجزيرة التي هي في وسط البحر ومع ذلك سبحان الله يوجد فيها ماء عذب، وهذا من بديع خلق الله ومن قدرة الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا ما عذب. نعم عذب عذب جدا. ما شاء الله. هذا للشرب كل نستطيع أن كل البيت ممكن تقريبا كله البئر هكذا ممكن خمسة أبار. خمسة بئر في أبار في الجزيرة هذا في كلاتيدون. يعني بينما نحن الآن في وسط هذا البحر وهذا المحيط الهندي، ومع ذلك في هذه الجزيرة يوجد خمسة آبار وكلها مياه عذبة جدا وصالحة للشرب. الذين في الجزيرة هنا كلهم مسلمون. كلهم مسلمون. الحمد لله. 100%. سبحان الله. من البحر كل شيء هنا، أكلهم تجارتهم حتى الماء العذب الذي يشربونه أيضا يستخرج من هذه الجزيرة التي هي في وسط البحر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما شاء الله. نعم كثيرة أنعم الله عز وجل بها علينا. وأنتم هنا في وسط البحر، السماء تدلكم على الله والأرض تدلكم على الله، وهذه الخيرات التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليكم، كل هذه الأمور المفروض أنها تزيد من إيماننا وتقوي صلتنا بالله سبحانه وتعالى. وأنتم كدعاة وعلماء يعني يجب أن توصلوا هذه المفاهيم الصحيحة للناس. الناس إذا تعلقوا بالدين وبالعقيدة الصحيحة التي بثها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم تجد المعاني الإيمانية والفيوض الرحمانية تستقر في أذهانهم، وهذا يا شيخ هو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالكلمات التي علمها عبد الله بن عباس قال احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الذي يدعوك إلى هذه المعاني هو الإمام بالعقيدة الصحيحة. السلام عليكم. من كبار الشعب. كيف حالك؟ إمام المسجد. السلام عليكم. إمام المسجد. أهلا حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني في الإسلام، أهالي جزيرة بلاوتيدون، أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يدخلونها سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواني، ليس بيني وبينكم رابط حسب ولا نسب، لكن هناك رابط يجمع بيننا، وكلمة ألفت بيننا، ودين جمع بيننا، إنها الكلمة العظيمة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الدين العظيم الذي جمع بيننا، وهذا القرآن العظيم الذي نتلوه جميعا، بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو من أرض جزيرة العرب ومن مكة، قال لنا صلى الله عليه وسلم: لا فضل لأسود على أبيض، ولا لعربي على عجمي، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذي يؤمن بالله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم هو المؤمن المتقي الذي له المنزلة العظمى، وإن كان من أبعد الناس في أقاصي الأرض، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة والأخوات، إن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفضل الكبير، فنحن قبل الإسلام لم نكن شيء، فلما أتى محمد صلى الله عليه وسلم أعزنا الله بهذا الدين، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى ببعثة سيد المرسلين، وجعلنا عز وجل من خير أمة أخرجت للعالمين. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أوصاكم بوصايا عظيمة، وإن من أعظم هذه الوصايا التي أوصى بها محمد صلى الله عليه وسلم هي الوصية بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والمرسلين صلى عليهم الصلاة والسلام جميعا، فما من نبي من أنبياء الله إلا وأتى ليقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا فنحن كمسلمين قوتنا في تمسكنا بهذا التوحيد وتمسكنا بهذه العقيدة، وليس لنا نصر إلا بهذه العقيدة العظيمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أتى صلى الله عليه وسلم قطع أي اتصال بينك وبين الله إلا مباشرة، فالملائكة لهم جاه ومنزلة ونحبهم ونؤمن بهم، وأنبياء الله لهم جاه ومنزلة ونحبهم ونؤمن بهم، وأولياء الله لهم جاه ومنزلة ونعرف لهم هذه المنزلة، لكن حينما تريد أن تعبد الله فإنك تعبد الله عز وجل مباشرة. لهذا الله عز وجل في القرآن فرق بين حقه وبين حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله. فالطاعة لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ويخشى الله ويتقه، ما قال يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يخشى الله ويتقه، لأن الخشية والتقوى عبادة قلبية، فلذلك يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعنى استشعرته وأنا بين هؤلاء الذين يتحرقون شوقا لسماع ولو كلمة بسيطة عن هذا الدين. المساواة هي الأساس في التعامل بين المسلمين، كلكم لآدم وآدم من تراب، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك تيقنت من مفهوم الأخوة وكيف أن هذا الدين رحم بين أهله، فإن رابطته تفوق رابطة الدم والعرق والأرض. إن رابطة الأخوة بين المؤمنين معقودة بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وما يعقده الله سبحانه وتعالى يثبت ويدوم ولا يفصله بشر ولا حدود ولا لغة، لا سيما إن كانت هذه الأخوة في الله وامتدادا لمحبة الله تعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، جسد واحد وبقاع شتى. هذا هو ديننا العظيم الذي ألف بين أرواحنا وجمع شتاتها على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نسأل الله أن يجعل حبنا خالصا فيه عز وجل، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.